يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله سبحانه أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم، وأن يجعل لنا نورا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، اللهم أمين. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله شيئا من أبواب المعاشرات الزوجية، المعاشرة بين الزوجين، المعاشرة عموما ليست المعاشرة من ناحية خاصة. فأقول بالله تعالى التوفيق، أذكر نفسي وإخواني بشيء من الوارد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال الناس في هذا الباب. وبداية، لن تنصلح أحوالنا مع نسائنا إلا إذا أصلحها الله، ولا تنصلح أحوال نسائنا معنا إلا إذا أصلحها الله. ونذكر جميعا قول الله عز وجل لزكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة. قيل كان في لسانها حدة فأصلحها الله، وقيل كانت عقيما كما هو معلوم فهيئها الله للإنجاب. فعلينا جميعا أن نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح لنا أزواجنا وأن يصلح لنا ذرياتنا وأن يصلح لنا نوايانا، هذا ابتداء. فعلى كل زوج وعلى كل أب أن يسأل الله صلاحه وصلاح نفسه وصلاح ذريته، اللهم أمين. وبعد، فالأسرة لا بد لها من قيم، وأي عمل لا بد له من قيم، ومعنى القيم الذي يقوم عليه. فلا ترى مدرسة تنصلح بدون مدير أو بدون ناظر كما يسمونه، ولا ترى أي مؤسسة إلا ولا بد لها من قائد يقودها ورئيس يرأسها. هذا القيم على الأسرة هو الزوج. من الذي جعله قيما؟ الله الذي جعله قيما. فنحن مسلمون نمتثل أمر الله سبحانه. الغرب الكافر يقول إن الرجل والمرأة سواء، عندنا المثل العام حتى يقول المركب التي فيها رئيسان تغرق. لكن عندنا في شريعتنا الرجال قوامون على النساء، وذكر الله سبب هذه القوامة فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، القوة البدنية والعقلية، وبما أنفقوا من أموالهم، المهر والصداق الذي يدفع. فالقوامة الذي شرعها هو الله، وبين أسباب ذلك بالقوة الجبلية والعقلية، وأيضا بالمبلغ المهر الذي يدفعه الرجل للمرأة والإنفاق اليومي، لأن الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. فالقوامة للرجل، والله يقول: وليس الذكر كالأنثى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا القيم يسمع له ويطاع في المعروف. لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذنه، لا تدخل أحدا إلا بإذنه، لا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه. فهكذا يستأذن هذا القيم، ولا أصبحت فوضى. فالقيم يسمع له ويطاع. ولذا فالله يقول: فالصالحات قانتات، قانتات بمعنى مطيعات. أن القيم إذا لم يطاع فشل البيت، ولا نقول طاعة مطلقة، إنما يطاع في المعروف، يطاع في المعروف ويطاع فيما يطاق، يطاع فيما يطاق، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى هذا القيم المرأة أن تسمع وتطيع في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي النساء خير يا رسول الله؟ قال التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسمع لزوجها أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فأولا البيت له قيم، القيم هو الزوج، المرأة تسمع وتطيع في المعروف لهذا الزوج. على هذا القيم أي قيم كان، مدير قناة فضائية كمدير إخواننا، رئيس دولة، ملك، وزير، مدير مستشفى، مدير مدرسة، لا بد أن يكون القيم هذا تتوافر فيه خصال ولا فشل. أولا على هذا القيم أن بعد تقوى الله سبحانه أن يكون رفيقا بمن هم تحت يديه، رفيقا بمن هم تحت يديه. الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. فعلى القيم أن يكون رفيقا رحيما. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وسلف أن الشدة تولد الكذب، إذا كان الزوج كل يوم يدخل لامرأته ماذا من كسر هذا، إذا قالت له في اليوم الأول أنا كسرته قام يضربها، في اليوم الثالث من كسر هذا أيضا صدقت قالت أنا كسر ضربها، في اليوم الثالث تقول أنا ما أعرف، اسأل اللي كسره الولد اللي كسره يضرب الولد. فالشدة ستعلم الكذب. ولعلي أذكر ومن خلال فتاوى أمرا وإن كان يعني قد هو ليس آية أو حديث ولكنه أمر استفدته من المستفتيات. جاءت امرأة كبيرة السن عجوز قريبة من المسجد تسأل سؤالا وتقول إنني أذنبت ذنبا منذ 30 سنة وأنا صغيرة وكلما ذكرته تنكدت حياتي. قلت لا ماذا صنعت يا ولد، استري على نفسك إن كان ذنبي من هذه القاذورات استري على نفسك، لأن النبي عليه الصلاة ورد عنه على ما أخرجه البخاري مع ما فيه من علة طفيفة كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل الشخص الذنب في الليل ويصبح قد ستره الله يحدث الناس يقول أنا فعلت كذا وكذا البارحة. فاستر على نفسك، قلت لا يا ابني مش من هذه الحاجات الوحشة بتاع البنات بتاع الأيام دي، لا يا ابني لا والله الحمد لله، لكن ذنب آخر أحكيه لك. تفضل يا والدة احكي الخبر. قالت كانت حماتي امرأة شديدة جدا علي، كل يوم تجيب لي مشكلة مع زوجي شديد، أعمل أي شيء أطبخ أي طبيخ لازم تجيب لي فيه عيب، يعني حياتي معها تعبانة جدا. ففي يوم من الأيام وأنا صبرة ومحتسبة أرسلتني أشتري دجاجة من السوق، فذهبت وأعطتني الأموال لشراء دجاجة من السوق، ومن حرصي ومن خوفي من حماتي قلت إذا جبتها أحملها في يدي هتقول الناس حسدونا وسمعت الناس بنا، يا أعمل إيه؟ وضعتها تحت الخمار ومن شدة الحرص دستها كذا فوق الخمار ماتت الدجاجة. فإذا وصلت إلى البيت وقلت لها الدجاجة ماتت لا تدري ما الله ماذا ستفعل بها، شديدة جدا وهي دجاجة نأتي بها في الأسبوع، المهم وصلت البيت دخلت إلى المطبخ وبسرعة ذبحتها وهي ميتة ونظفتها وهي ميتة ووضعت عليها فلفل أسود وتوابل وطبختها وجئت عند حماتي قلت لها والله يا حمام والله والله يا ولد ما يأكلها أحد أبدا إلا أنت هي لا تعرف ماذا كان وجلست بجوارها حتى أتت عليها كاملة وهي ميتة ولكني أشعر بالندم لأن عرفت أن الميت حرام وأعرف يومها أن الميت حرام ولكن هذا الذي حدث فالمهم العبرة منها أن الشدة تولد الكذب وكذلك أقول لإخواني البخل يولد السرقة أما تكون أنت بخيل على ابنك وعلى زوجتك ستذهب زوجتك إلى شيخ وتجيب منه فتوى أن السرقة منك حلال لأن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علم ما يكفيني ولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف يا حادي الأرواح النور والأفراح نبض المحب قلب العلي لرتاح يا حادي الأرواح فشدتك ستولد الكذب بخلك سيولد السرقة ستسب أم الزوجة ستسب أمك ستسب أباها ستسب أباك وتحصل مشاكل في البيت فكن رفيقا أيها الزوج بزوجتك كن رفيقا فما كان رفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة كن طيب الجمال طيب المقال مع زوجتك وإن اضطرت أحيانا لن تبالغ في محبتك لها من أجل الإصلاح في الكذب حتى من أجل الإصلاح معها تقول لها أنا بحبك حب عظيم جدا ما أعرف كيف جاء هذا الحب لك وأنت قد تكون مقلا من هذا الحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا وقد رخص كثير من علمائنا في الكذب بين الزوجين كإظهار مبالغة المحبة ونحو ذلك في التعاملات دائما أي قيم يتعامل مع من هم تحت يديه علي أن يتعرف على خصالهم حتى ينجح يعني مثلا الأخ محمد أنا أعرف أنه حاد الطبع ينفعل بسرعة فسأداريه وأكون حذر جدا أننا أكلمه كلمة تزعجه أكون منضبط معه في الكلام لأنه حاد الطبع وأخي علي يستمع المزاح ويتحمل الكلمات الشديدة يتحمل لأن الله قال وقد خلقكم أطوارا معنى خلقكم أطوارا أصنافا وأشكالا منا من هو سريع الغضب سريع الرجوع منا من الذي يضمر ويتحمل وبعدها يكون كالجمل ينفجر مرة واحدة لا يبقي ولا يذر ويحفظ لك الإساءة ولو بعد 20 سنة لا ينساها وأنت لم تسئ ممكن تكون تكلمت كلمة عادية ما قصدت الإساءة ولكن هو يحمله على أنها إساءة ويدخرها لك لما تخرج في وقتها ولو بعد 30 سنة قل قل يوم كذا كذا كذا وكذا فلا بد تتعرف على خصال من تتعامل معهم فأنت كزوج لا بد أن تعرف أن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تعرف أنك إذا استمتعت بها ستستمتع بها وبها عوج لا يمكن أن تكمل المرأة اللواتي كملن وذكرهن الرسول عليه الصلاة والسلام قليلات مريم آسيا خديجة فاطمة قليلات جدا اللواتي آتهن الله السيادة فالحاصل أنك قد تجد الزوجة إذا عرفت أن الزوجة طبعها ناقصة العقل والدين وأنها عوجاء خلقت من ضلع عفوا وأعوج شيء في الضلع أعلى إن جئت تقيمها كسرتها وتكسرها تطلقها يعني إذا أردت أن تكون زوجتك 100% صحيحة لا ستطلق لن تجد إذا كان الرسول قال في شأن الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة يعني لن تستطيع أن تأتي بناقة قوية لبنها كثير، تمشي بسرعة إذا أردت، تقف إذا أردت، مريحة في البيت، يعني خصالها في 101 إذا وجدت ناقة كهذه. كذلك الناس، يصعب أن أجد الشخص كريما حليما طالبا للعلم متبعا للجنائز محسنا متصدقا بارا بوالديه شاهدا للجماعة، في 101 إذا وجدت واحد هكذا. فكان الناس من باب أولى، المرأة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد تكون أنت تبحث عن الجمال وترى امرأة أو فتاة في غاية من الجمال، لكن كما يقول العامة لا تظهر البضاعة إلا بعد الحبل والرضاعة، بعد ما تحبل مرتين وثلاثة وتتراها خلاص الجمال بيروح، وعلى فرض أنها جميلة وضيئة حسناء وبقيت على هذا، ستجد أمام الجمال لسانا حدا طويلا تكلمها كلمة تعطيك 10 أمثال الكلمة التي كلمتها، وإن كان عجبك أنت تلهث وراء الجمال، تلهث وراء الجمال لكن تأخذ عقابك إذا تكلمت، ستجد لسانا حادا صليتا. هب أنها جميلة ولسانها حاد، عفوا ولسانها جميل، ستجدها في المطبخ هي مهتمة بالكحل، تدخل المطبخ لا تهتم بالبصل، ليه؟ لن تستطيع أن تهتم بالبصل، ولن تستطيع أن تهتم بالثوم، ولن تستطيع أن تتقن الطعام. يعني ممكن جميلة ولسانها طيب لكن في شغل البيت مقصرة، جميلة ولسانها طيب وفي شغل البيت جيدة في شغل البيت، لكن هي حادة اللسان، ولازم تجد فيها خلل، لازم تجد فيها خلل. تعالى لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها من ناحية الجمال جميلة جدا، حميراء، حمار ببياض، حمار ببياض، حميراء، تجدها فقيها عالمة ذكية في غاية الذكاء، تجدها ذات نسب، تجدها ذات دين، ولكن تعالى للصفات المقابلة، غيور شديدة الغيرة جدا، والغيرة حين تكون مشكلة للرجل. امرأة رسول الله ترسل صحفة للرسول وفي بيتها تأتي بحجر وتكسر الصحفة من يد الخادم، لم تنجب لرسول الله، لم تنجب للرسول. انتقل إلى امرأة من نساء النبي، أم للمؤمنين، زوجها الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، زينب بنت جحش، في العبادة عابدة، دينة، محسنة، متصدقة، تشتغل، تمعس المنيئة، تأتي بالجلد تدلكه، تضع عليه ملح وتدلك من أجل أن يباع، ليست في حاجة إلى المال، إنما تأخذ الجلد تبيعه وتتصدق بالثمن. تقوم من الليل تصلي، تربط نفسها في حبل حتى لا تسقط، إلى أن أمر النبي بحله وقال لي يصلي أحدكم نشاطه. جميلة في غاية الجمال، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات حسب، ذات حسب، ذات نسب، ذات دين، ذات خلق كريم، زوجها الله من فوق 7 سماوات، ولكن بها حدة، لسانها حاد، تحتد وبعدها بعد تشعر أنها أخطأت تتراجع. ليس كل الناس هكذا يقبلون التراجع، ممكن أنا أقبل التراجع وخلاص عرفت طبع زوجتي أقبل التراجع والحمد لله تمشي، لكن في رجل آخر ممكن لا يقبل هذا التراجع. ولذا لم تستدم معيشته مع زيد بن حارثة، يأتي يشكوه إلى الرسول يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى أن قدر الله أن طلقت من زيد بن حارثة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تسوس فرس الزبير وتعلفه وتنضح وإلى آخره وتجمع النوى وتدقه، لكنها تقول لم أكن أحسن خبيز، إذا جاءت أخبز يطلع الخبز خربان شايط، لا أحسن خبيز، من يخبز لك؟ قالت لي جارات يخبزن لي. فلا بد أن تجد في المرأة خللا، فانظر إلى زوجتك حتى تستقيم الأمور، وأعرف ما الخلل الذي فيها وكيف يتم علاجه إن كان يعالج، أو إن كان جبلة، لكن عموم سيرتها حسن، فحينئذ يعني ارفق ببعض الشيء في هذا الباب. وأختم بذكر واقعة حصلت. كانت امرأة فاضلة طلبت شفاعة حسنة كي تزوج، امرأة 50 سنة. فبحثت لها عن شخص صالح تزوجها يكبرها ب10 سنوات. فبعد شهرين اتصلت تشكر على السعي في تزويجها. فسألتها كيف حالكم؟ قالت يا شيخ مصطفى أنا عملت حاجة، أنا استفدت من كلامها. قلت لها ماذا صنعت؟ قالت أنا أول، هي من الأسر الموضة شوي، قالت أنا أول ما تزوجت سكت شهرا كاملا، لا أتكلم ولا أعلق على أي شيء يفعله الزوج، إنما فقط أعرف شخصية الزوج الذي أمامي. أحيانا أنكش كده كلمة، يعني أفعل ما أرى، ما الذي يجعله ينفعل، ما الذي يجعل. قالت في النهاية عرفت السيستم بكلامها، اللي هو البرنامج، برنامجه، ما الذي يغضبه، ما الذي يسعده، ما الطعام الذي يحبه، متى يقوم، متى، عرفت تركيبته وبدأت أتعامل معه بناء على هذه التركيبة. كما قال تعالى خذ العفو من أخلاق الناس وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح، يا حادي الأرواح بالنور والأفراح.